السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في ضيافة شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله وبارك في عمره وعمله وأهله وماله، آمين. ولك بمثله السمعين والسماع جميعا. ومع تعليق فضيلته على صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب إذا رأت المستحاضة الطهرة. جلسين على الأرض الجماعة ولا في كراسي ولا يعني. تفضل. قال البخاري رحمه الله: باب إذا رأت المستحاضة الطهرة. قال حدثنا ابن عباس قال: المستحاضة غير الحائض كما لا يخفى عليكم، فالاستحاضة عرق انقطع، فدم ينزف دون تقيد بوقت من الأوقات، وكذلك فإن لونه لون الدم دم الجروح، وكذا فإنه من ناحية الأحكام لا يمنع من جماع ولا من صيام ولا من صلاة، رائحته ليست كرائحة دم الحيض. تفضل. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. يعني إذا أبحنا للمستحاضة أن تصلي، فمن ثم أبحنا لها الجماع، لأن الصلاة أعظم من الجماع. تفضل. قال البخاري حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. من هشام يا شيخ محمد؟ هشام بن عروة بن الزبير بن العوام. هشام بن عروة بن الزبير بن العوام. تفضل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. حتى لو نزل دم بعد ذهاب دم الحيض جاء دم استحاضة تغسله وتصلي. أحسنت. يقال النفساء ويقال النفساء، والمراد المرأة هنا المرأة التي تموت أثناء ولادتها. نعم. قال البخاري حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطن، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. نعم. في بطن أي بسبب جنين في بطنها. نعم. هل هذا جاء توافقا أم أنه يسن أن نصلي على المرأة عند وسطها؟ أو السؤال بصياغة أخرى، وإن كان محله أبواب الجنائز، هل إذا وقفنا نصلي على المرأة ينبغي أن نكون عند وسطها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام عند وسطها، أم أن هذا جاء توافقا؟ أن هذا جاء توافقا. وهذه المسألة أحيانا مجيء شيء توافقا، بعض إخواننا يظن أنها في غير هذا الموطن سنن مضطردة. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة: مري غلامك النجار يصنع لي أعوادا أقف عليها، يعني منبرا أقف عليه. فصنع الغلام النجار المنبر من ثلاث درجات. هل نقول إن المنبر يجب أن يكون ثلاث درجات، أو أن هذا جاء توافقا؟ مثال آخر: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر الصلاة، فهل هذا جاء توافقا أم نقول إنه يلزم أو أقصى مدة يقصر فيها 19 يوما؟ هب أنه سافر 20 يوما، هل نقول له تتم أم أن 19 يوما جاءت توافقا؟ مثال ثالث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وجاءت عير تحمل تجارات إلى أسواق المدينة، فصفق الناس وسمعت الأصوات، فخرج الصحابة من المسجد ولم يبق مع الرسول إلا 12 رجلا. فهل نقول إن أقل عدد للجمعة 12 رجلا أم هذا جاء توافقا؟ هذه مسألة مهمة، لأن بعض إخواننا يفهم أن الأشياء التي جاءت توافقا يجعلها سننا مع أنها لم تصاحب بأوامر ولم تصاحب بنواهي. أعني لم يقل الرسول ذات يوم اجعلوا المنبر 3 درجات، بل عندنا من الآثار عن السلف ما يفيد أنه زاد. لما ذهب عمار بن ياسر والحسن بن علي رضي الله عنهما إلى البصرة يستنفران أهل البصرة، قام الحسن على المنبر من أعلى وعمار عند المنبر من أسفله، فقال عمار أهل البصرة في شأن عائشة التي كان معها طلحة والزبير: والله إني أعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، لكن الله ابتلاكم ليعلم أتطيعوها أم تطيعوها. كان هو على أصل المنبر وعمار والحسن فعلى المنبر، فذا يشهد أنه كان هناك ارتفاع في المنبر. فالذي أريد أن ألفت النظر إليه أن الأشياء إذا جاءت توافقا لا نجعلها سننا ثابتة في كل وقت وحين، خاصة إذا لم تصاحب بأمر أو نهي. فعلى سبيل المثال في موضوعنا هذا، أطفال يشغبون من أسفل، في موضوعنا هذا هل اتفقت كلمة العلماء على أن الشخص الذي يصلي على الجنازة إذا صلى على المرأة يقف عند وسطها أم يجوز أن يقف عند رأسها؟ هل عندنا أمر؟ ليس عندنا أمر، إنما مجرد فعل. طيب هب أنه كان وقف عند رأسها، هل نقول السنة الوقوف عند الرأس؟ طبعت المعاني يا إخوة. في هذا الباب طبعا في أبواب الجنائز أيضا أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما مات أرسلوا إلى من يلحد القبر، وأرسلوا إلى من يشق، يعني أرسلوا واحد يجيب فلان المشهور أنه ماهر في شق القبر من أسفل، يعني القبر يكون، يعني إذا قلنا مثلا حفرنا الحفرة مثل هذه تحت، بعد ما تحفر الحفرة مثلا 2 متر في 1 متر مثلا مستطيلة، يأتي بعد ذلك الشق أو اللحد. فإذا كان لحدا ستحفر في الجانب، جزءا في الجانب من أعلى وجزءا في الجانب من أسفل، وتضع الميت في هذا الجحر وتعرش عليه بتعريشة من اللبن وتهيل التراب. إذا كان شقا ستضع بعد أن حفرت الحفرة المستطيلة 1 متر في 2 متر، تأتي في الأسفل وتحفر شق في الوسط. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات أرسلوا إلى من يشق وإلى من يلحد، فقدر وجاء الذي لم يلحد وجاء الذي يلحد. هل نقول اللحد سنة؟ النبي ما أمر، لأن جاءت بعد، ورد حديث لو ثبت لقلنا به، الشق لنا أو الشق لنا الأحد لنا والشق لأهل الكتاب، لكنه ضعيف معلول معلول، فأصبح في الأمر ساعة. فلذا لما بحثنا أين يقف المصلي على الجنازة الذي يصلي على المرأة، ما وجدنا إطباقا على هذا الحديث، ما وجدنا إطباقا، بل قال بعضهم باستحباب ذلك، وقال بعضهم فيما ينسبب الاستحباب أنه يكون عند وسطها يستر عليها، وهذا الكلام لا وجه له، لأن كل الناس ينظرون إليها سواء إلى رأسها أو إلى، فقال آخرون يقف عند رأسها. والحاصل أنه لم يرد أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الكلام والتقييد ينسحب على شيء من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا لم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالتورك في الصلاة أبدا، مش أي أمر، ولم يأمر بالافتراش، لكن عموما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب صحابي رأى الرسول متوركا، وآخر رأاه مفترشا، وآخر رأاه في الأوسط مفترشا، وفي الأخير متوركا، كل هذا ليس فيه أمر، إنما هو مجرد فعل، مجرد فعل. فهذه الأفعال جاءت توافقية أو أمر بها النبي أمرا حاسما؟ ما في أمر حاسم، سنتوغل شيئا ما، رفع الأيدي مع التكبيرات في الصلاة، هل أمر النبي إذا كبر إذا قمت إلى الصلاة فكبر وارفع يديك؟ ما ورد أي أمر. هل قال إذا ركعت فارفع يديك عند الركوع؟ ما ورد، إنما ورد مجرد أفعال. منهم من أثبت رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط، ومنهم من نفاها. فيا ليت تكون هناك رسالة من طالب علم لبيب نجيب في الأفعال التوافقية التي جاءت توافقا، لأن كثيرا من إخواننا يظن أنها سنن واجبة، سنن واجبة، والتحذير أنها جاءت توافقا. وقد يقول بعض الصحابة بمثل هذا القول مع أنهم أفاضل، لكن يخالفه من سائر الصحابة، يعني كما ينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سافر النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر الصلاة، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. فاضل، لكن غيره من الصحابة لا يقول ما قال ب19 يوما إلا هو. وقال بعضهم فاضل العدد الذي نأخذ بالجمعة 12 رجل، وليس هناك دليل إلا فقط أن الذين ثبتوا مع الرسول كانوا 12 شخص. فهذا بحث من الأبحاث العلمية الدقيقة، الأبحاث العلمية الدقيقة التي يجب فهمها، وينضم إلى في مسألة محاولة فهمها أقوال العلماء في المسألة نفسها، يعني مثل مسألة كمسألتين أقوال عند وسطهم، ما أقوال العلماء في الباب، وكيف وجهوا الحديث، ليس ردا للحديث، أنا سأقف عند وسطها لكن من غير اعتقاد للوجوب، إلا إذا أتني نص يفيد الوجوب. لعل الكلام مفهوم يا إخوة، أنا مسألة طويلة ودقيقة، مسألة طويلة ودقيقة، والمستقر الذي يريد البحث يمر مثلا على أبواب الطهارة، على أبواب الصلاة، على أبواب الجنائز، على المسائل باب باب. فإذا انتهى مثلا واحد كلف نفسه أن يخوض في أبواب الصلاة، يخوض في أبواب الصلاة، يرتب أعماله وينتهي منها، وتخرج رسالة طيبة في الأعمال التوفقية التي جاءت في الصلاة والأعمال الواجبة. بحث دقيق لكنه علمي، وتنبني عليه أمور كثيرة، والله أعلم. المذهب الحنبلي، لكن غيره الأحناف قالوا عند صدر المرأة الرجل المرأة لأنهم سواء. قال مالك يقف من الرجل عند وسط لأنه يرى مثل ذلك عن ابن مسعود. مالك يقول يقف عند الرجل عند وسط. أي الشافعي، الشافعي الفقيه ماذا قال؟ الشافعي لما ذكر قوله قال وهذا قول إسحاق ونحوه قول الشافعي، لأن بعض أصحابه قال يكون عند رأس الرجل. رأس الرجل رأس المرأة. ما حر القول عن الشافعي؟ كأنه يقول أنه يقول يقف في الوسط مع الرجل والمرأة. شوف إضافة إلى ذلك، إذا أردت أن أخذ كلام الشافعية لا أخذ كلام ابن تيمية نقلا عن الشافعي، إنما ألجأ إلى كتب الشافعية نفسها. ابن تيمية نقل كلام كثير في السجن، هو كان بعيد عن فحن في النقلات أيضا بعض الخلل، لكن أنا لما ألجأ بسند عالي إلى كلام الشافعي في الأم أولى بلا شك. تفضل. نعم. طبعا ستبنى أمور كثيرة جدا، ولكن نحن نريد بحث فيها، طلبنا فيها بماذا؟ المسائل التي جاء فعلها النبي توافقا قدرا والتي أمر فيها بأمر أو لازم فيها أمرا معينا. يعني هل كل صلاة من رسول الله على المرأة كانت عند الوسط أم في المرأة النفس الذي جاءت توافقا؟ هل أمر النبي أم لم يأمر؟ مسألة دقيقة شوي. مقدمات الخطب تنوعت، بس قراءة في ركعتين لأن تنقلت عدة مرات، لكن إذا قرأت بأي شيء إنجاز. نعم. هل توضح العوام؟ طبعا أنا في مسائل، بس كيفية إيصال المعلومة للعام التي تختلف. مشكلة مش في العام، مشكلة في إخوانك، مشكلة في الإخوة الملتحين، هم الذين العام ماشي على تقليد من أمامه، لكن أنت الملتحي بتجي تقول له لا لازم تعمل، لازم فتلزمه أنت. يعني المشكلة أن العام سهلين في هذا الباب. تكون فائدة هذا البحث عدم التسريب على بعضنا البعض. طبعا الفوائد الكبيرة هذا الصدد. هذه مسائل شتى يا جماعة، مسائل شتى. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. قال حدثنا الحسن بن مدرك. باب بلا عنوان كالفاصل بين ما سبق وما هو آتي. إذا قال البخاري باب احتملت معنيين، الفصل في المعنى بين أبواب مضت وأبواب ستأتي، الوجه الآخر أنه ترك بياضا فالباب وترك بياضا كي يرجع بعد مدة يختار شيئا مناسبا فأعجلته المنية فمات، فما استطاع خلاص بعد ما مات ترك البياض كما هو. تفضل. قال البخاري حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني بن عبد العيل يشكري. قال من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت أخت من أم عبد الله بن شداد. أم سلمة كانت زوجة حمزة، ثم سلمة كانت زوجة حمزة أخي بنت عويس. ماشي. سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته، إذا سجد أصابني بعض ثوبه. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. جزاك الله خير. أظن انتهى كتاب الطهارة. نعم انتهى كتاب الطهارة. جزاك الله خيرا، انتهى كتاب الطهارة من البخاري والوضوء، ونسأل الله حسن الختام، وشكر الله لك يا شيخ محمد. عليكم شيخ محمد، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.